إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إذن نستهل هذه المجالس التي اخترنا بعد نظر وبعد مشاورة أن تكون حول أهم شيء على الإطلاق، ألا وهو العقيدة الإسلامية، العقيدة الصحيحة. وكان من المفروض أن تكون العقيدة هي أول شيء يدرس، كما سيأتي بيان ذلك في حكمها، بل هي أول وآخر شيء يدرس، العقيدة، لأن بالعقيدة يكون نظام الإنسان سليما أو غير ذلك. فكلما كانت العقيدة مترسخة ثابتة في قلب الإنسان، كلما عاش حياة سليمة. وهذا كله سنفصله بحول الله في بيان فضلها كذلك. وكما سار كثير من علمائنا قديما وحديثا في طريقة ينتهجونها لتعليم طلابهم، وهي شرح كتب العلماء الذين جمعوا مهمات الأمور وجمعوا أهم ما في الباب. وفي العقيدة هنالك كتب كثيرة جدا، كتب لا تكاد تحصى في العقيدة الصحيحة، مما يدلك على أن العلماء اهتموا بها فعلا، فهضموها في التصنيف كما هضموها بمجالس العلم. اخترت كتابا، هذا الكتاب هو من أنفع الكتب. لماذا؟ لأنه جامع لكل أبواب الدين، من عقيدة وأخلاق وفقه ومعاملات. هذا الكتاب الذي سنتدارسه اسمه منهاج المسلم، لمؤلفه الذي تفخر به الجزائر، لمؤلفه العلامة أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله، وهو الآن قد مضى من عمره أزيد من 90 سنة. تأدبا مع هذا العالم الرباني، نقف على شيء من ترجمته وعلى نبذة من بيان أخباره حفظه الله تعالى. أما اسمه ونسبه فهو الشيخ العلامة الفاضل أبو بكر جابر بن موسى الجزائري. أبو بكر هي كنيته وهي اسمه، فاسمه أبو بكر، واسم أبيه موسى بن عبد القادر بن جابر، وجابر جده الأكبر. وقيل أن كنية الشيخ أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن أبو بكر. أما عن مولد هذا الشيخ الفاضل فقد ولد بقرية اسمها ليوة بفتح الواو، ليوة، وهي قرية من قرى مدينة بسكرة، وهي تبعدها بقرابة 40 كيلو. هذا الشيخ ولد سنة 42 و300 وألف، وأبوه مات في العام الذي ولد فيه الشيخ حفظه الله، ولهذا نشأ في حجر أمه التي كانت نعمة الأم له ونعمة السند الذي صار الذي أعانه على السير في الدرب. أما عن نشأته وأسرته، فآباؤه وأجداده كلهم من حفاظ القرآن الكريم ومن مدرسيه ومن الفقهاء واللغويين والعلماء، ولذلك توارثوا هذا العلم ونشأوا عليه أبا عن جد. هذا الشيخ أشرفت أمه في بداية طلبه على تعليمه القرآن الكريم وتحفيظه له، وغرست فيه الأخلاق الفاضلة والمكارم النبيلة التي صارت عنده معدنا. ومن هنا يتبين دور الأم في بداية نشأة الولد، وهذا سبحان الله يشترك فيه كل العلماء الربانيون، كل عالم رباني يشترك في هذه الخصلة. فأبو حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة، انتبهوا إلى هذه الفائدة، مما يروى عنه أن أمه كانت تلبسه وهو صغير أجمل الثياب، وكانت تعظم عمامته وترسله إلى حلق العلم. هذا الشيخ المبارك أبو بكر جابر الجزائري، كما ذكرت لكم، أمه كانت أو كان لها الفضل الجزيل في تعلقه وحبه للدين وطلب العلم، وهذا شأن جل العلماء. الشيخ سمع من مشايخ مدينته بسكرة، سمع منهم النحو والفقه، وعلى رأس ذلك شيخه الأول الذي اسمه عيسى معتوفي رحمه الله، وقد كان يبذل جهده كي يستفيد منه، لدرجة أنه كان يقيمه في بيته، كان يضيفه في بيته فقط كي يسمع منه ويستفيد ويكتب ويدون، لأن رأس ماله أدرك أنه هو العلم وليس له شيء آخر يبذل فيه ويستحق فيه البذل مثل العلم. الشيخ أبو بكر جابر الجزائري درس عليه الآج الرومية ونظم الآج الرومية، وسمع منه منظومة ابن عاشر في الفقه المالكي المسمات بالحبل المتين، منظومة فيها العقيدة ولكن ليست عقيدة أهل السنة والجماعة وإنما عقيدة الأشاعرة، وفيها الفقه المالكي، فدرسها عليه واستفاد منها ومنه، ولكن لم يكن على ذلك المذهب كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. انتقل من هذه المدينة إلى العاصمة وعمل في جمعية علماء المسلمين، وكان شيخا بارزا فيها، وكان في ذلك الوقت جمعية العلماء المسلمين كانت كنزا عظيما جدا تزخر بعقيدة أهل السنة والجماعة، ومشايخها كلهم أئمة أهل السنة والجماعة. فالإمام أبو بكر جابر الجزائري من شيوخه الطيب العقبي، بل شيخه هذا أحبه حبا جما. الطيب العقبي معروف وهو من المؤسسين الأوائل لجمعية العلماء المسلمين، هو واصل على هذه المسيرة العلمية في العاصمة ودعا الناس، بل أنشأ مجلتين، الأولى تسمى الداعي والثانية تسمى اللواء. الشيخ انتقل بعدها إلى المدينة النبوية وإلى مكة من أجل العمرة والحج، وهذا سنة 72 و300 وألف من الهجرة النبوية. ولما كان في المدينة كان يلقي دروسا للجزائريين الذين هناك، فلما رغب في العودة إلى الجزائر ألح عليه أن يبقى، فبقي في المدينة النبوية إلى يومنا هذا منذ ذلك اليوم. الشيخ حفظه الله تعالى وشفاه كان محبا جدا للمدينة النبوية، وكان يدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقه للموت فيها لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه أنه قال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. فالموت في المدينة النبوية للمؤمنين من علامات حسن الخاتمة، لأن فضلها عظيم جدا، بل عقد فيه العلماء الأبواب الطويلة في ذلك. وبعد ذلك بعامين حصل الشيخ على إجازة في القضاء بمكة المكرمة، فجعل يدرس بالمسجد النبوي بعدها، وما زال كذلك حتى يومنا هذا أمد الله في عمره المبارك. درس أيضا بالمدرسة السلفية وبالمدرسة المحمدية، ودرس بدار الحديث المدنية، ثم لما افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية التحق بها فأنشأ فيها دروسا ومجالس. ويتميز الشيخ كما يذكر عنه بعقيدة صافية جدا وبفطرة سليمة جدا، وتميز أيضا بحب الإصلاح وحب نشر هذا العلم، وله تلاميذ كثر جدا لا يعدون، متفرقون بحسب الأمصار. في كل بلاد الدنيا تجد له تلاميذ درسوا عنده، وعلى رؤوسهم أئمة كبار، من بين ذلك الشيخ عدنان بن عبد العزيز الخطيري حفظه الله، والشيخ عبد الرحمن بن صدوق الجزائري، والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد الأمين شنقيطي، والشيخ المختار الذي هو الآن هو عضو هيئة كبار العلماء، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ المختار ابن محمد الأمين، الأول عبد الله بن محمد الأمين، والثاني المختار، وأيضا الشيخ عبد الحليم ناصر السلفي، وعبد الله بن فايز الجهني، وهكذا. له صفات خلقية اشتهر بها كثيرا، كل إنسان يراه ويجلس معه يشم رائحة الأخلاق منه، أخلاقه لدرجة أنها تضوع يشمها كل الناس، ولا شك أن هذا كناية على شدة هذه الأخلاق وعلى شدة التواضع. فمما يقال عنه أنه كان يمتاز بالرفق واللين، كان لينا رفيقا ولا زال، وهو في غاية التواضع، ولا يرد طلاب العلم، وله طلاب نذر أن ينفق عليهم طيلة مكوثهم، في كل موسم حج يعقد توجيهات للحجاج ويجلس معهم ويسمع أسئلتهم ويفيدهم. هذا جزائري يا جماعة، هذا ابن بلدنا الذي زهد فيه كثير من الناس، وهو عالم رباني، وسنأتي إلى ثناء أهل العلم عليه. أما من حيث الأخلاق فكما ذكرت، ولما يذكره أهل العلم يقولون بقية السلف، لأنه تجسدت فيه أخلاق السلف، فهو مما تبقى منه، مما تبقى من السلف الصالح، وكأنه جاء من ذلك الزمان، جاء من زمن التابعين، فهو زاهد في هذه الدنيا. ولكن الله عز وجل كما تعلمون إذا زهد إنسان في الدنيا جعل الدنيا هي التي تسعى خلفه، أما إذا لهث خلفها الإنسان جعل الله الدنيا تفر منه لن يدركها أبدا. أما صفاته الخلقية فهو رجل مربوع القامة إلى القصر، كان أزهر اللون كث اللحية، وهو أبيض الشعر واللحية الآن، وكان من أحب الألوان إليه في الملبس الأبيض، امتثالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البيض. واللبس الأبيض يزداد استحبابه بيوم الجمعة، فبيوم الجمعة يلبس الأبيض وإن لم يكن جديدا، وبيوم العيد يلبس الجديد وإن لم يكن أبيضا. هذه فائدة للذكور، نعم للرجال. أثنى عليه جمهور من العلماء، من بين ذلك العلامة حماد الأنصاري رحمه الله، يقول الشيخ: رأيت في المنام الشيخ أبا بكر جابر الجزائري يمشي وهو لابس لباسا لم أرى أحدا في الدنيا لابسا مثله. وهذه بشرى المؤمن، لأن الإنسان قبل أن يموت إما أن يبشر في منامه هو أو يبشره غيره في منام، ولكن بعض الغافلين لا ينتبه للرؤية، إما التي رآها أو يكون الذي رآه غافلا فلا يخبره، أو هو يتساهل في ذلك ولا يعرف تأويلها فيمر عليها مرور الكرام. كل إنسان يبشر في المنام بالجنة أو النار، بالمغفرة أو السخط. وهذا الشيخ حماد الأنصاري رأى أبا بكر جابر الجزائري يمشي بلباس قال لم أرى أحدا في الدنيا لابسا مثله، ومعه شخص آخر لابس لبسا أقل منه، فأولته بلباس التقوى. حماد الأنصاري أول اللباس هنا بالتقوى، فاللباس في المنام التقوى وبحسب الرؤيا كذلك. وقال عنه محدث المدينة العلامة بقية السلف الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، قال: وبعد انتقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من رئاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض، كان رحمه الله كلما لقيته يسألني عن الدروس في المسجد النبوي والمدرسين فيه، ويخص بالسؤال عن الشيخ أبي بكر جابر الجزائري. من الذي كان يسأل؟ الشيخ ابن باز رحمه الله العالم الرباني كان يسأل عن الشيخ أبي بكر جابر الجزائري وعن مجالسه ونشاطاته. أنا تعمدت أن أذكر مثل هذه النقولات ردا على الذين يجرحونه وعلى الذين يردون عليه. فهذا ابن باز مات وهو راض عن أبي بكر جابر الجزائري، وهذا حماد الأنصاري كذلك مات وهو راض عن أبي بكر جابر الجزائري، وهؤلاء فحول جبال. وأما الذين يردون عليه فحالهم كحال ذلكم ابن اللبون. تعرفون ابن اللبون؟ ابن اللبون هو ولد الناقة الصغير يحاول أن ينطح الفحول، يعاند الفحول فيسعى لمناطحتهم. الذين يردون بمثابة ابن اللبون، وأما أبو بكر جابر الجزائري فإنه فحل من الفحول. وهيهات هيهات، فقد قالوا قديما: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. ابن اللبون إذا ما لز في قرن، إذا أراد أن ينطح الجمال الفحول لم يستطع ذلك، ولربما أوهى رأسه وتأذى. الشيخ له مؤلفات كثيرة جدا جدا، له مؤلفات كثيرة جدا، من بينها منهاج المسلم هذا الذي عندنا، وكذلك كتاب سماه لا إله إلا الله والأخلاق الإسلامية والدستور الإسلامي، وله أيضا كتاب رائع جدا واسمه هذا الحبيب يا محب في السيرة النبوية، هذا الحبيب يا محب، وله تفسير يدرس الآن في كثير من المعاهد على أساس أنه هو المقرر، له تفسير اسمه أيسر التفاسير. هذا الشيخ كما ترون ترجمته حافلة، وهو قد ترجم لنفسه في شريط في مجلس، ترجم لنفسه كذلك وذكر بعضا من سيرته وتكلم عنه غيره، وإنما هذه الترجمة التي ذكرتها إنما قطفتها من عدة تراجم على سبيل الاختصار حتى لا نطيل. الكتاب الذي بين أيدينا أثنى عليه العلماء ومدحوه كثيرا وذكروا مناقبه، فمن ذلك ما قاله أحد العلماء، قال: وللشيخ أبي بكر الجزائري كتاب سهل. أي ورب الكعبة، لم تر عيني أسهل كتاب من هذا الكتاب، وسيذكر لكم المؤلف في المقدمة التي بين أيديكم كيف ألفه ولم ألفه. هو كتاب سهل جدا يفهم معانيه القاصي والداني، بالرغم من أنه جمع كل مسائل العلم أو جلها، إلا أنه سهل يسير على كل ناظر يدري شيئا من العربية فقط. هذا الكتاب قال عنه: والغالب عليه الصواب. ولا شك أن الله شاء لحكمته البالغة أن يجعل العصمة للقرآن الكريم، فهو الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما باقي الكتب فإنك ستجد فيها الأخطاء، ولا بد علينا إذا صادفنا خطأ أثناء شرحنا للكتاب أن نقف الموقف الصواب، أن نقف الموقف الصحيح، وهو توجيه هذا الخطأ. لا نتعصب للشيخ ولا للذي يختاره الشيخ، كما لا نسيء الأدب معه، لا نطعن فيه ولا نجرحه، وإنما نقول: عالم اجتهد فأخطأ، وخطأه أمام صوابه كالشعرة البيضاء في الثور الأسود فأنت لا تراها أبدا. فجل الكتاب صواب ولكن فيه أخطاء، وسننبه عليها عندما نصل إليها. نعم، وحسب العالم أن يكون الغالب على كتاباته الصواب، يكفي، لأنه ما من أحد إلا وهو يصيب ويخطئ، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقول الشاعر: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فإذا عدت أخطاؤك فأنت من أنبل الناس، لأنك لو تتأمل في اليوم الواحد تعد أخطاءك لا تحصيها، أخطاءك التي تكون منك في اليوم الواحد أحيانا لا تحصيها، فما بالك في حياتك كلها. يعد الناس لك أخطاء معدودة فقط. وقال آخر: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعف أي الرجال المهذب. وقال غيره: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. لا يوجد من ذا الذي ما ساء أبدا، ومن ذا الذي له فقط الحسنى؟ الأنبياء والرسل. أما غيرهم فكلهم ذو خطأ، وكلهم ذاك الرجل يخطئ ويصيب. قال: ينتقد على أبي بكر حفظه الله وبارك فيه ينتقد عليه أنه ربما مثلا ذكر أركان الحج أو أركان الصلاة أو شروط الوضوء أو غير ذلك، وربما ذكر بعضها ولا يذكر دليلا، وهذا كله سنبينه. لأن الشيخ ماذا قصد من هذا الكتاب؟ أن يكون سراج البيت، قصد أن يكون منارة الأسرة. وأنت تعلم أن في الأسرة أناس لا يفهمون الكلام بجوانبه كلها ولا يفهمون وجه الدلالات، فلا بد أن يكون الكتاب جامعاً لكل هذه الفهوم الواقد منها والخافي. كتاب إذا نظر إليه الإنسان بغض النظر عن ثقافته ومستواه يفهم، هذا هو المقصود. فلا شك أنه لن يذكر لك الخلاف الذي بين الفقهاء، ولا يذكر لك القواعد التي ترجح وينتقد أقوال المخالفين وغير ذلك، إنما الشارح لهذا الكتاب هو الذي يتناول هذه الأمور الدقيقة. الذي يشرح الكتاب هو الذي يقول قال الشيخ كذا وذهب العلماء واستدلوا والخلاف وغير ذلك بحسب الحال الذي يكون يتكلم فيه. ثم قال وقد أجاد في تأليفه بارك الله فيه وجزاه الله خيرا، ولكن كما سمعتم ربما استدل بأحاديث، هو عالم حفظه الله بأحاديث فيها بعض الضعف، هذا شيء، وآخر ربما ذكر مسائل فقهية ولم يذكر دليلها. نعم، وقد قال عنه العلامة صالح الفوزان كما جاء هذا عنه في مقال الأربعائية في الرحلة الفوزانية التي جمعها الشيخ سدحان، قال إنه رجل طيب وصاحب عقيدة، وقد نفع الله بدرسه في الحرم النبوي. ثم ذكر الإمام قصة حماد الأنصاري. نعم، وهنا كذلك وجدت أثرا طيبا جدا، وهو أن الإمام الألباني رحمه الله قال في حق الشيخ أبي بكر جابر الجزائري، الإمام الألباني محدث العصر، يقول محمد ناصر الدين الألباني عن أبي بكر جابر الجزائري هو من كبار طلاب العلم، هو من كبار طلاب العلم، وهذا موجود في كتاب بعنوان محدث العصر الإمام الألباني كما عرفته للشيخ عصام هادي حفظه الله تعالى. هذا باختصار كما ذكرت قبل قليل تأدبا مع صاحب الكتاب. ثم نقرأ ونعلق على ما تيسر في المقدمة التي عندكم. أنبه إلى أن الشرح وأن المنهج في أخذ هذا الكتاب سيكون ليس كالمنهج الذي نأخذ به نغمة الأغاني على الواحدة حيث نفصل ونطيل، إنما نمشي، لأن الكتاب ضخم، مجلد، كتاب مجلد 58 أظن أو 50 صفحة في العقيدة، وأما باقي الكتب فهي مختلفة. ونحن بإذن الله سنجعل هذا المجلس مشوارا طويلا، لا نقف فقط على العقيدة وإنما نمر على كل الكتاب. يقول المؤلف حفظه الله وشفاه وبارك في علمه وعمره: الحمد لله رب العالمين وإله الأولين والآخرين، وصلاة الله وسلامه ورحماته وبركاته على صفوة خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحابته أجمعين، ورحمة الله ومغفرته للتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. لما كان كثير من معاني هذه المقدمة أخذناه في المجلس الماضي فلا نكرر، كبيان الحمد وأنواعه والصلاة على رسول الله وغير ذلك، كل هذا أخذناه في المجلس الأول من شرحنا على معالم في طريق طلب العلم، ولكن نبين ما لم نبينه مما ورد في هذه المقدمة. يقول ورحمة الله ومغفرته، هو قال في البداية وسلامه ورحماته. الرحمة رحمة الله تعالى، رحمة الله تعالى نوعان: رحمة مخلوقة، ورحمة هي صفة له عز وجل غير مخلوقة. أما الرحمة المخلوقة فهي التي خلقها وأنزل لنا في الدنيا منها واحدة وادخر 99 ليوم المحشر، فقد جاء عن رسول الله أنه قال إن لله 100 رحمة، أنزل إلى هذه الدنيا رحمة واحدة وادخر 99 رحمة يوم القيامة، حتى ما نرى من رفع الدابة حافرها على ولدها خشية أن تطئه من رحمة الله. كل ما نراه بين المخلوقات من حنان ورأفة إنما ذلك هو من رحمة واحدة فقط خلقها الله لنا وأنزلها إلينا، كل ما نراه فما بالكم ب99 رحمة تكون يوم المحشر؟ ولهذا رحمة الله سبقت غضبه كما جاء في النص. أما الرحمة الثانية فهي التي اشتق منها اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، فهذه غير مخلوقة، لا بد من أن نفصل. هذه مسألة عقدية مهمة. بعض الناس يقولون إن صفات الله مخلوقة كما المعتزلة، وقد أخذنا هذا في تعريف القرآن الكريم مع طلاب السنة الثانية. يقولون إن كلام الله مخلوق، فتصدى لذلك أهل السنة والجماعة وردوا عليهم وأماتوا المسألة وقتلوها هضما وبحثا ودراسة، وردوا عليهم ولم يعد للمعتزلة شبه بعد ذلك. ثم جاءت هذه الصفة وهي صفة الرحمة، فقالوا إن رسول الله قال إن الله خلق الرحمة يوم خلقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله من أسمائه الرحيم، فمعناها أن صفة الرحمة مخلوقة. فكيف تقولون الرحمة مخلوقة وكلام الله غير مخلوق؟ فرد عليهم بهذا، أن الرحمة رحمتان، رحمة مخلوقة ورحمة صفة لله عز وجل. نفس الشيء بالنسبة للإيمان، إذا سئلتم وقيل لكم هل الإيمان مخلوق؟ فقولوا الإيمان نوعان، أما الإيمان الذي يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما سيأتي بيانه، الإيمان الذي يقر في القلب ويصدقه العمل هذا مخلوق، أما الإيمان الذي اشتق منه اسم الله المؤمن فليس بمخلوق. لابد أن نفصل. قال ومغفرته، المغفرة هي التجاوز عن الخطأ مع الستر، المغفرة هو أن يتجاوز الله عن خطأك مع ستر، يعني يسترك عن أعين الناس وعن علم الناس، هذه المغفرة. ومغفرته للتابعين، التابعون هم الذين جاءوا بعد صحابة رسول الله، فعندنا زمن رسول الله ثم زمن صحابته، أما الذين جاءوا بعدهم ممن لم يرى رسول الله وإنما رأى من رأى رسول الله فهؤلاء هم التابعون. وهؤلاء شهد لهم صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي مسند الإمام أحمد زيادة وهي ثم الذين يلونهم، أي عصر الرسول ثم الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين. ونواصل في المرة المقبلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.